بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد شرعنا في المجلس السابق في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا في هذا الفصل بقية نكملها في هذا المجلس بحول الله. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودعا بمثله لعروة ابن أبي الجعد. عروة ابن الجعد البارقي، عروة ابن الجعد البارقي. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 3642، وهو من أهل الصفة. توفي في الفترة ما بين 70 للهجرة و80، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاة بدينار، فمن توفيق الله له ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالدينار شاتين، وباع واحدة منهما بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. وهذا النوع من البيوع يسميه الفقهاء بيع الفضول، بتصرف من عند الشخص في ملك غيره، أو بتصرف الوكيل دون إذن موكله، وهو جائز عند الفقهاء إذا ارتضاه الموكل أو صاحب الشيء الذي تصرف فيه الفضولي، وهو بخلاف تصرف الغاصب. تصرف الغاصب يكون لنفسه، يبيع رزق الغير ليكسب هو ثمن المبيع، لكن الفضولي الذي يتدخل من عند نفسه ويتصرف في رزق غيره إنما يتصرف هذا التصرف من أجل مصلحة المالك، ولهذا فهو جائز. نعم. ودعا للمقداد بالبركة فكانت له غرائر من المال. ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد فقال: فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. الكناسة التي كان يبيع فيها عروة ابن الجعد البارقي هي سوق من أسواق الكوفة تقابل المربد الذي هو سوق البصرة، وهذان السوقان بمنزلة أسواق العرب التي كانت في الجاهلية يخطب فيها الشعراء ويخطب فيها الخطباء وينشد فيها الشعراء أشعارهم وقصائدهم. فكانت المربد والكوفة والكناسة من أسواق العرب في الإسلام، وأصل الكناسة من مادة كنسة على وزن فعالة، هي القمامة، ما يكنس ويجمع، وهو الشيء الذي كان متناثرا يعتبر قليلا إلى جانب غيره، ولهذا جعلوا لفظه على صيغة فعالة التي تدل على القليل، كالبرادة والقمامة والثمالة وهلم جرة. نعم. وقال البخاري في حديثه: فكان لو اشترى التراب ربح فيه. حديث البخاري هو المتقدم الذي رقمه عنده 3642، وروي مثل هذا لغرقدة أيضا. حديث غرقدة البارقي المتوفى حوالي 70 للهجرة، وهو من قيل فيه: عجزت النساء أن يلدن مثل غرقدة لشجاعته وبسالته. ذكره ابن حجر في الإصابة، وقال رحمه الله: هو تصحيف، ليس لغرقدة الدعاء هذا، وإنما لعروة المتقدم. نعم. وندت له ناقة فدعا فجاءه بها إعصار ريح حتى ردها عليه. نعم. وندت شردت ونفرت، لكن الله سبحانه وتعالى سهل عليه بحركة الريح وثورانها في البرية بحيث ردت الناقة إليه. ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. أم أبو هريرة رضي الله عنها هي أميمة بنت صفيح، وأبو هريرة ابنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه رضي الله عنه، الصحابي الجليل المتوفى عام 57 للهجرة، والذي هو أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه 5374 حديثا، 5374 حديثا. وقصة حفظه للحديث معروفة، وذلك أنه أسلم عام 7 من الهجرة، وفي خلال 3 سنوات إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجم الكثير من الحديث، لأنه كما قال عن نفسه: لم يكن كغيره مشغولا بالصفق في الأسواق، لم يكن مشغولا بالأسواق وما فيها من بيع وشراء، وإنما كان مقيما في صفة المسجد عريفا على أهل الصفة، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوف نسيانه الحديث، فأمره بأن يطرح رداءه ثم يضمه فلا ينسى شيئا، وقد كان كذلك. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه يشكو إليه أمة التي تارت في وجهه وجابهته بكلام فيه جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أن يدعو لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: داعية اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى بيته وإذا به يجد أمه تغتسل غسل الدخول في الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدعوة مستجابة في الحال. بمجرد أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أمه وجدها تشهد بكلمة التوحيد والحمد لله. ودعا لعلي أن يكفى الحر والقرى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، زوج ابنته فاطمة الزهراء، والخليفة الراشد الرابع. دعاء النبي له بأن يكفيه الله القرى أو القرى رواه ابن ماجة ورقمه عنده 117. قال البصيري: إسناده ضعيف. والقر في العربية يعني البرد وضده، بفتح القاف، يعني البرد والحر. أما القر فهو يعني البرد، ومنه قرة العين التي هي ارتياح النفس لما يراه من ولده. والقرة بالتاء وكسر القاف وفتحها أيضا القرة هي الليلة الباردة، ويطلق اللفظ أيضا على البرد. وإطلاقها على الليلة الباردة معلوم عندنا في لهجتنا، حيث يقول الليبيون ليلة قرة، إلا أنهم يعنون بها كثرة هطول المطر أيضا. ومما يروى عن حاتم الطائي أنه يقول لأحد أو بعض رقيقه: طالبا إياه أن يترقب الضيف، أن يوقد النار ويترقب مجيء الضيف في الليلة الباردة، فإن الليلة ليل قر، عسى يرى نارك من يمر. فإن جلبت فأنت حر، يعده بأن يحرره إن جاءت ناره بضيف ينزل عنده. نعم. فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء، ولا يصيبه حر ولا برد. ودعا الله لفاطمة ابنته ألا يجيعها، قالت: فما جعت بعد. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رواه عمران بن حسين رضي الله عنه، قال في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى فاطمة وطلب منها الدنو إليه، فدنت وطلب منها الدنو أكثر وأكثر، وكان يبدو على وجهها صفرة، فوضع يده عليها ودعا لها الله سبحانه وتعالى بأن لا يجيعها. قال عمران بن حصين: فما أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا وقد تبدل حالها وذهبت الصفرة عن وجهها. وفي إسناد الحديث عتبة بن حميد، واتقه ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وسأله الطفيل آية لقومه فقال: اللهم نور له، فسطع له نور بين عينيه، فقال: يا رب، أخاف أن يقول مثلة، فتحول إلى طرف صوته، فكان يضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه صحابي جليل من دوس، جاء إلى مكة في فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فطلبت منه قريش ألا يسمع من النبي شيئا، فسد أذنيه بكرسف، والكرسف هو القطن. ثم إنه بعد حين من وجوده في مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فحضر نحوه وسمع إليه فسمعه يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فبعد أن فرغ من صلاته قال له: حذرتني قريش حتى سددت أذني بكرسف، وأبى الله إلا أن يسمعني كلامك. فأظهر إسلامه وأعلنه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه يروى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر إلى دوس ليحميه، وكان الطفيل فيها رجلا مقدما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يفعل ذلك، فعاد إلى قومه فأسلموا. ثم إنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فجاء في 80 بيتا من دوس يعلنون إسلامهم، وكان له 3 أبناء من الصحابة، هم الحارث ابن الطفيل ابن عمر الدوسي، وعمر ابن الحارث ابن عمر الدوسي، وذابل بالذال المعجمة، وذابل ابن الطفيل ابن عمر الدوسي. وذابل تعني الرمح الدقيق، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه علامة هي النور الذي جاءه وظهر له بين عينيه، فخشي أن يكون هذا متلة و يذم به، فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقله من موضعه، فكان في صوته يضيء له كالمصباح، والحمد لله. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ودعا على مضر فأقحط حتى استعطفته قريش، فدعا لهم فسقوا. مضر هو أخو ربيعة، وهما ابنا نزار ابن معد ابن عدنان. مضر أخو ربيعة وهما ابنا نزار ابن معد ابن عدنان، الجد العشرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ربيعة نسل ربيعة وبكر من قبائل العرب المشهورة، ومن مضر نسلت قريش، فمضر جد قريش الذي هو النضر، اسمه النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. مضر جد قريش واسمه النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهي ما يطلق عليه عند علماء الأنساب العرب المستعربة والمتعربة. وهما غير العرب العاربة أو العرباء، التي هي من اليمن حمير وكهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن قحطان، ابن يعرب ابن قحطان. فمضر جد قريش، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مضر يعني دعاء على قريش وبني عمومتها، وقد بين ذلك رب العزة في القرآن الكريم في سورة الدخان في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقد روي أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم بعد أن استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه وآذوه وآذوا أصحابه، دعا عليهم بأن يقحطهم بسنين كسني يوسف عليه السلام التي أصابت مصر في زمانه. ولكن قريشا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعطفه وتسأله أن يدعو الله ليرفع عنهم القحط والجذب، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. حديث الدعاء على كسرى رواه البخاري ورقمه عنده 64 من حديث سعيد بن المسيب وهو تابعي، فالحديث مرسل. وكسرى هو ملك الفرس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عام 6 من الهجرة بعد أن عقد صلح الحديبية مع قريش واتته الفرصة في أن يراسل ملوك الأرض في زمانه وأمراءها، فكان ممن راسلهم يدعوهم إلى الإسلام كسرى ملك فارس وهرقل ملك الروم والمقوقس بمصر والنجاشي بالحبشة، وكان له من الفضل على أهل الإسلام ما كان، وأمير البحرين وعدة أقاليم أخرى كالغساسنة، أرسل إليهم يدعوهم للإسلام مع بعض أصحابه. وكان الذي أرسله إلى كسرى ملك فارس هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وجاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين، فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما سمع الكتاب وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اسمه عليه في قوله في أول الكتاب من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، تكبر وأبى أن يشهد بكلمة التوحيد، بل إنه مزق الكتاب الذي كان يقرأ عليه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بفعلته دعا الله عليه بأن يمزق ملكه، وقد كان والحمد لله. وكانت مملكته سدا حائلا بين انتشار الإسلام من بلاد العرب إلى ناحية الشرق حيث الهند والصين وما جاورهما من الأقاليم. نعم. ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله دابره فأقعد. حديث الدعاء على الصبي رواه أبو داود ورقمه عنده 707 من حديث سعيد بن غزوان، ولكن الذهبي قال عنه أظنه موضوع. نعم. وقال لرجل رآه يأكل بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 2021 من حديث سلمة بن الأكوع. وفي هذا الحديث لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر حينما رآه يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، فرأى في ذلك تعليما له فتكبر واعتذر بعذر واهل لا حقيقة له وأنه لا يستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفع يده قط، فأجيبت الدعوة في الحال وشلت يمينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لا فيه نافية، واستطعت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وهو ضمير المخاطب أنت استطعت، فلا نافية، واستطعت استطاع فعل ماضي، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ولما حذف ألف استطاع؟ حذف ألف استطاع مع أن السكون على العين وليس على الألف، لورود ساكنين، لتوالي ساكنين أولاهما أو أولهما حرف مد. فالقاعدة عندنا في العربية إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، لكن ألف المد هذه التي قبل العين الساكنة لا تصلح للكسر، فلهذا تحذف. إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. فهذه الألف التي هي حرف مد لا تصمد أمام السكون وتسقط، ولا النافية تدخل على الماضي وعلى المضارع، فتقول فلان لا يقرأ ولا يكتب، وتقول أيضا لا قرأ فلان ولا كتب، فتدخل على الماضي مثلما تدخل على المضارع وهو الشائع، لأن الغالب أن الماضي تدخل عليه ما استطاع. والجملة هنا ليست خبرية، إنما هي مراد بها الدعاء. وقد أجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه لكبره وغطرسته، فشلت يمينه والعياذ بالله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال لعتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. عتبة بن أبي لهب، وفي بعض الروايات عتيبة، هما أخوان لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهما ابناء عمه عليه الصلاة والسلام. زوج عتبة أو عتيبة أم كلثوم، وزوج الآخر رقية، وكان ذلك في أول الإسلام قبل أن يحرم زواج المشركين بالمسلمات، أن زواج تحريم زواج المشركين بالمسلمات إنما وقع بعد الهجرة، كما جاء في سورة الممتحنة في هجرة الفتاة القرشية التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة حبا في الله ورسوله، لا رغبة في دنيا ولا في زوج تتزوجه، وفي آخر السورة أنزل الله سبحانه وتعالى بيان الفراق بين المسلمين والمشركات، وأكد هذا التحريم في سورة البقرة بعد ذلك. فعتبة هذا وعتيبة أقسم عليهما أبوهما أبو لهب، وفي الحديث أنه لهب بن أبي لهب الذي يكنى به أبوه، وسمي أبو لهب أو كني أبو لهب بهذه الكنية إشارة إلى ما كان عليه من شدة الحمرة. فابن هذا عتبة أو عتيبة جاء ذكره في الحديث لهب ابن أبي لهب، فأقسم عليهما أبوهما وأمهما جميل، أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان ابن حرب، لكن أبا سفيان هداه الله إلى الإسلام، وأم جميل أنزل الله فيها قرآنا، فكان ذلك، وفي زوجها أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك إعجازا قرآنيا أن من حكم الله عليه في القرآن بالكفر لن يسلم، ومن حكم عليه بالهداية أسلم. فطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان من شرف عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تزوج إحداهما وهاجرت معه إلى الحبشة وأنجبت ابنه عبد الله، ثم ماتت عنده في المدينة فتزوج أختها وسمي بذي النورين لهذه الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لنا ثالثة لزوجناه، إكبارا وإعلاء لمنزلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعتبة هذا كان بعد أن نزلت سورة النجم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع السورة منه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فيها شهادة من الله لبعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعلن تحديه للنبي وكفره بما في سورة النجم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقد كان، فقد روى أهل السير والمؤرخون أن ابن أبي لهب خرج في عير إلى الشام فسمع زئير أسد فاضطرب، فقال له أصحابه ما عهدناك بهذا؟ قال لقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صدق وهو يعلم إجابة دعوته، فاضطجع بين أصحابه، وكل ذلك من أجل أن يحمى فلا يؤذى. لو هجم عليهم الأسد في مراقدهم، وقد روي أنه هجم عليهم فعلا ومن دون الجماعة بأسرها انقض عليه هو فأعمل فيه أنيابه وسفك دمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه، وكانت دعوته مجابة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فاللهم يا رب السماوات والأرضين وعالم بضر الليبيين والمسلمين، سلط على طغاة هذا الزمان حفتر وأعوانه كلبا من كلابك، يق الناس فتنتهم ويخذلهم عن البلاد والعباد. نعم. وقال لامرأة: أكلك الأسد فأكلها. نعم. وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضع السلا على رقبته وهو ساجد مع الفرث والدم وسماهم، فقال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة رواه ابن سعد في طبقات الصحابة، وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد رواه الإمام البخاري ورقمه عند 240، ورواه الإمام مسلم ورقمه عند 179، والسلا هو الغشاء الذي يحيط بالجنين في بطن أمه، وبعض اللغويين يفرقون بين السلا والمشيمة، يقولون السلا للحيوان، أما المشيمة فهي للإنسان. ولكن بعض أهل اللغة يقولون إن المشيمة تنزل بعد ميلاد الوليد بخلاف السلا أو بخلاف الغشاء هذا الذي يكون فيه الوليد، وأهل الطب أدرى بذلك والله أعلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي حول الكعبة، فنظر إليه بعض صناديد قريش، فقال أحدهم عمرو بن هشام أبو جهل: من يمشي إلى جزور بني فلان فيجمع سلاها وفرثها ويأتي به؟ فذهب أحدهم فأحضره، فأمر بأن يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث أن فاطمة كانت جويرية، يعني كانت فتاة صغيرة تصغير جارية، فعلمت بذلك فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال ساجدا، فأخذت عنه هذا الملقى عليه، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ودعا على قريش اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يدعو ثلاثا كما كان في دعائه عليه الصلاة والسلام، يدعو ثلاثا ويعيد الجملة ثلاثا ليحفظها الناس وليتعلموها وليعرفوا المعنى ويفهموه. وخص جماعة منهم بالدعاء، فذكر عتبة بن ربيعة وأخاه شيبة بن ربيعة وابن عتبة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وذكر عمرو بن هشام أبا جهل، وذكر عقبة بن أبي معيط، وذكر عمارة بن الوليد وأمية بن خلف. قال راوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فرآهم يوم بدر وقد سرعوا جميعا وألقوا في القليب، والقليب هو البئر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بعد موتهم بقوله: داعيا عليهم أن يعقبهم الله سبحانه وتعالى لعنة، وأتبع أصحاب القليب لعنة. نعوذ بالله ونسأل الله السلامة. وأتبع أصحاب القليب لعنة. وقد جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائهم وهو يقول لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فتعجب بعض الصحابة منه وقالوا: يا رسول الله، أتخاطب أناسا جيفوا؟ فقال لهم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فهذا من بركة صالح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول لأولئك المجرمين المعاندين الطاعنين في نبوة ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم والمستهزئين به؟ والله فوق سبع سماوات يقول: إنا كفيناك المستهزئين. لقد عرفنا في هذه البلاد منذ 40 سنة طاغية يعبد نفسه ويؤلهها ويدعو الناس إلى أن يعظموا شأنه، فكسر الله شوكته وأذله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذل أعوانه وأولاده ومن لف لفهم من أهل الطغيان الذين يريدون رد بلادنا إلى عهد الفساد والظلم والعدوان. نعم. ودعا على الحكم بن أبي العاص، وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا، فرآه فقال: كذلك كن، فلم يزل يختلج إلى أن مات. رواه البيهقي في دلائله. نعم. ودعا على محلم ابن جثامة فمات لسبع، فلفظته الأرض ثم بري، فلفظته مرات فألقوه بين الصدين ورجموا عليه بالحجارة، الصد جانب الوادي. محلم ابن جثامة أخرجه ابن إسحاق في السيرة من حديث الحسن البصري مرسلا. نعم. وجحده رجل ببيع فرس، وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الفرس بعد. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل فرسا ثم أنكر أنه باعه الفرس، فشهد خزيمة بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشتراها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما وكيف تشهد وأنت لم تكن معنا؟ فقال: أشهد بأنك رسول الله وأنك لا تقول إلا حقا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وقال في حقه: إن من شهد له ومن شهد عليه فحسبه، تكفي شهادة خزيمة بن ثابت، وقد ثبت فضله فيما بعد، وأجيزت إحدى آيات القرآن في وجودها عنده عند جمع المصحف. نعم. فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال: اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها، فأصبحت شاصية برجلها أي رافعة، وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. انتهى الفصل. كناية شاصية، كناية عن موتها كما يقال في لهجتنا، يعني مطنش رجله، يعني كناية عن موته. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا